السلام عليكم. يا الله عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. فيعني أقصد أيها الأحبة أن العمل في مثل هذه الأجهزة وفي مثل هذه المهام هو عمل شرعي حتمي لقيام الدولة ولانتشار تصور الشرع الصحيح والاستئناف الحياة الإسلامية الراشدة. لا بد من وسائل الإعلام ولا بد من رجال يتحملون هذه المسؤولية لإبلاغ أوامر الله عز وجل وإيصالها. نعم تفضل متصل. نعم ما به ما ندري والله. قلت والله عندكم اخبار غريبه ما ادري والله. لا لكن ما سمعت انا البارح موجود يعني. تفضل معنا يا اخوان جزاكم الله. بالنسبه للمصدرات التي يعني تصدر عن الاعلام اي قلما شيخ يظهرون في الغزوات مساله القصف وشده القصف يعني يظهرون احيانا اغلب الاحيان لا يظهرون هذا الشيء. نعم الحقيقه هذا لما يرونه يعني المنتسبين الجدد من العوام يعني يرون انه الاصدارات عباره عن مجرد يعني اكشن يعني يريد هم الكل يريدون ان ينتسبوا لاجل هذا الشيء. صحيح. فلما يعني يذهبون الى الواقع يعني يصدمون بكثره القصف وكثره سقوط الاخوه المجاهدين من القصف. فلماذا الاخوه يعني لا يظهرون هذا الجانب يعني خصوصا فيه مفسده وهو انتكاس بعض الاخوه الجدد لضعف ايمانهم ويعني في عوامل اخرى. انا لما ارى شده القصف في المعركه يعني حدث هذا في حلب وفي كثير من الاماكن من الاخوه الجدد المنتسبين يلقون اسلحتهم ويعودون لانه راى يعني في القصف هو يعني لما نعم. هو على كل حال هذا يعني له عده بعض الاسباب في نظري ومن جملتها بعض الاسباب الفنيه وهي قضيه ترى يعني ان يحمل الكاميرا في شده القصف من الصعوبه من مكانه. هناك التقطت صور يعني حقيقه مروعه يعني قضيه في خاصه في عين الاسلام. اسال الله عز وجل ان يتقبل الاخوه ويرفع درجات الفعليين. فيعني صورت بعض يعني المشاهد ولكن ترى فيها عسر ان يعني يثبت صاحب الكاميرا وتحت هذا القصف الشديد يعني فيها صعوبة بمكان. شيخ في بعض اللقطات اللي تأتي فيها قص ولكن في الغالب مثلا يكون فيها نجاة يعني يركزون على قضية إنه ما أصابك ما كان يعني يلتقطها أما فيها صعوبة في الالتقاط. أي نعم. تيجي مرات يعني في كل عدة إصدارات تيجي لقطة إنه أثر قريب أو شيء. نعم وتكون بعيدة نوعا ما أو شيء. يعني مرات تكون قريبة جدا ولكن إنها ما أصابت. يعني يحتاج إلى يعني الصور من بعيد ما طيران أو شيء من هذا يعني يصور الـ يعني الساحة كلها ساحة المعركة. حقيقة شيخ طلعت على بعض القنوات يعني فيها تصوير القصف وشدة القصف ولكنها لم تظهر. سألت الإعلامي قال هذا يؤثر على المادة الإعلامية والمادة الترويجية. يعني نعم هو طبعا هو ما ذكرت فعلا فيها بعض المصالح في إظهارها يعني تجنبا لبعض الإشكاليات يعني من الطرائف أن أحد المهاجرين الجدد جاء ودخل معسكر وخضع لدورة شرعية ثم مباشرة حمل السلاح ونزل جزاه الله خير على إحدى المعارك القريبة والله نسيتها يعني. أخونا أول ما شاف العدو ما شاء الله سحب الأمان فرغ كل ما معه من المخازن قال يلا أعطوني عبوا المخازن قالوا لا تتحمل أنت ال كان شلون يا ناس أنا والله كل أفلامكم شفتكم أنتم ترمون ما شاء الله قال ما شفت ولا فيلم واحد تعبون يعني الذخيرة يظن إيش إن الذخيرة مفتوحة 24 ساعة من إن شاء الله. فتأثر ترى فعلا تأثر كثيرا يعني تأثر كثيرا يعني قال ما رأيت في فيلم أن واحد أنت سلاحه. هذا هو تفضل يا ابني. كنت تريد ان تذكر سنه شرع الجواز نعم بعض الاخبار صح

من ماذا نصنع هنا يا بدر؟ يعني دائما كشفكم لها صيغة جديدة. تفقد يعني ماذا اكتبون؟ اسمكم و طيب ابو زيد اين ابو زيد؟ بدر ابو المنتصر ابو الفاروق المهاجر ابو طلحه الجزراوي ابو جواد القلموني ابو عبد الرحمن ابو عباد الشامي سياف ابو يحيى الحمصي نعم والمقدام سفينه ابو عثمان الانصاري ابو جعفر البركه ابو الفاروق الطيب الثاني